الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا. وهل فتوى اللجنة دائما تفتي في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة والطويلة أم لا؟ لأن بعض الشباب الذين سافروا بالأجازة الإجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة، فما الحكم ذلك؟ قال ليس من المتعة أن يتزوج الإنسان وهو على جر بينه وبين الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو ساعة معلومة أو شهر معلوم كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام. ثم نجح ذلك في أثناء الإسلام في حجة الوداع وقيل في يوم البدء على كلام أهل العلم. أما قول هي الصلاة فليس ليس بوقع إذا تزوج بنيته أن تتجاهل من أبيك أو من أمك طلق قد يهون ولا يطلق، إنما هذا واجب مباح له، لو طلاق مباح له وليس هذا من المتعة في شيء. المتعة المشاركة على مدة معلومة متى مضت انتهى النكاح وانقضى النكاح كما يفعل الآن في بعض الطلاق الراهبة. المقصود أن المتعة شيء معلوم وزمن معلوم مقدر، هذا هو المتعة والله لا يوفي هذا محرم. أما كل شيء يتزوج ونية أنه يطلق وتعتلى أو شهر أو أسبوع أو سنتين أو كذا فقد يرجع عن هذه النية ويحفظ هذه النية في بينهم من رب جل وعلا، ليس مجرد بينهم من الزوجة ولا بينهم من الولي ولا بينهم من الغيرة، إنما هو شيء في نفسه. هذا لا يضره عند جمهور العلم فكان صائمون عن أكثر من هذا. وقال بعض أهل العلم لا ينبغي له ذلك ولا ينبغي أن يكون هذه النية، فإن ترك هذه النية وتزوج بدون هذه النية يكون أفضل وأكمل وأحرص. كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا